الياء لان لانه يا سيدي ارفع ايدك كده لانه ايه سمعني ايوه لانه سنين ضاف اليه مجرور عن الجر الياء نيابه عن الكسر لانه ايوه فارسها هات ايدك حلوه ملحق بايه جمع مذكر السالم شكرا بالرفع على انه خبر اقل لا بالنصب على انه ظرف لئلا يلزم ان الدم الخارج فيها ولو قبل تمامها بما يسع حيضا وطهرا حيض وفاسد ولا فرق بين البلاد البارده والحاره قال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه اعجب من سمعت من النساء تحيض نساء تهامه يحضن لتسع سنين والمراد تسع سنين تقريبا لا تحديدا كما اشار اليه الشارح بقوله افتح قوسا فلو راته قبل تمام التسع الى اخره اغلق القوس قمريه اي هلاليه وتقدم بيانها فلو راته قبل تمام التسع الى اخره تفريع على فهم قوله تسع سنين واشار بذلك الى ان فيه تفصيلا وهذا هو معنى التقريب تفصيل انه اذا كان دون التسع ولكن بما لا يسع طهرا وحيضا فهو دم حيض اقل من التسع بما يسع طهرا وحيضا دم فساد الى هنا في اي سؤال حضراتكم المحترمين اي سؤال بنات جمع نفساء نعم نفاسوات خطأ غيره بنات يلا قولي ها نعم جمع تكسير يا ست نسأل جمع التكسير جمع المؤنث السالم ده أمر سهل ليست هذه مسألتنا جمع المؤنث السالم ضع ألف وتاء كان في تاء مربوطة حذفها إذا كان في همزة حذفها ضع مكانها واو أو ضع مكانها همزة أيضا مرة أخرى نبحث عن جمع التكسير جمع التكسير يعني جبتم يوما كاملا ظهرا يعني ثم جئتم إلينا بجمع المؤنث السالم في أي نسأل بقى الذكور نعم حضرتك تقول لي محاضرة نفاس جمعها إيه حضرتك أول ما يبدأ جمع نفاس يقول لي حضرتك حضرتي إيه يعني ربنا يهديك نعم نفاس حضرتي قلت كده فلقيت في القاموس نفاس ايه قريت ايه وريني مش عارف اقرا اللي انت بتقوله جموع كثيره اقرا بقى عشان انا مش شايف اقرا يلا نفاس ونفاس ونفاس ونفاس ونفاس نسوة النفاس ونسوة النفاس ونسوة النفاس ونسوة النفس في نفس عندك؟ مفيش نفس؟ ضمتين؟ مفيش في الورقة عندك يعني طيب في حد بحث؟ حد غير المحترم ده بحث؟ كلكم مش باحثين ولا مش مح؟ نعم اللي هي عشار إذا العشار وإذا العشار عطلت يبقى ناقة عشراء جمعها عشار وإذا العشار عطلت العشار أفضل أموال العرب تخيل بقى لما أفضل أموال العرب كانوا يجلسون كده يشاهدونها يتمتعون بهذه الحيوانات أو الغالية السمينة النفيسة يأتي يوم القيامة فتتعطل يعني لا يجلسون إليها مشغولون عن أموالهم بهول يوم القيامة

مثال حرارة ارتفع نوع من الخلل مرض. كيف تكون السيدة فاطمة تمرض؟ النبي رد واحدة مخطوبة لأنها لا تمرض. إيه يعني؟ ما مرضش؟ في حد ما مرضش؟ ده المنافق ولا ما مرضش؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أنت جاي مع مين؟ نعم. تعال هنا. لما قال وليس المراد بها الخلل، وليس المراد بها الخلل. ممكن نفهم أنه عايز يترد به يعني ينفصل به النجاح. علقة النكاح. طيب معلش نعود الى الوراء مره اخرى لان حضرات الطلبه عادونا مره اخرى الى الوراء. عندما قال واقل زمن تحيد فيه اي بعده ولم يتعرضوا لبيان غالب سن الحيض، قال ويؤخذ من كلامهم في الرد بالعيب، في الرد بالعيب ان غالبه 20 سنه، فانهم قالوا اذا بلغت الجاريه 20 سنه ولم تحض فانه عيب ترد به. ترد به، الرد ده بيكون فين؟ في السلع ولا في الحرائر؟ يعني انت لما تتجوز واحده وتجدها قرناء ولا مجزومه تقوم تردها؟ هي سلعه تروح ترجعها للدكان؟ هي بتترد؟ الزوجه بتترد ولا بيفسخ نكاحها؟ يفسخ نكاحه. هنا قال يفسخ ولا قال ترد؟ ترد ده مصطلح في الايه؟ السلع في البيوع. تكلمش من غير اذن. وليس المراد به فين؟ فين في كلمة فين؟ فين في أي جملة؟ اقرأ الجملة. سميت بذلك أي الشابة سميت بذلك أن تفرق جريها في الحيض. يا ناس الحيض 9 سنين قمرية، الأمى ترى دم الحيض في 9 سنين قمرية تقريبا، نقصد الأمى، نقصد بالأمى هنا الأمى يعني العبدة ولا نقصد بالأمى أي الأنثى الشابة التي تمشي في قضاء حوائج بيتها؟ ما المقصود في هذا السياق؟ هذا السياق الأمة تحيض لتسع سنين قمرية تقريبا، نقصد الأمة اللي هي مقابل العبد ولا نقصد الأمة يعني الأنثى عموما حرة كانت أو أمة إذا كانت في هذا السن أو في هذه السن لأن السن مؤنث؟ ما المقصود بالأمة في هذا السياق؟ الشابة حرة كانت أو بدأت سياق وده سياق آخر، ده كلام وده كلام آخر. أي علاقة ده بده؟ لو أن امرأة تزوجها زوجها فوجدها لا تحيض أصلا، ليس عيبا، وجدها تحيض بعد سن 20، فوجئ كده وهي عندها 40 سنة بدأ حيضها، هل ده عيب يفسخ به؟ يفسخ مش ترد به، يفسخ به السلع عيب، يفسخ به النكاح؟ لا ليس عيبا خلاص، لأنه لا يمنع الاستمتاع. أحسن. ولذلك تروح إلى الباب البيوع يقولون هناك إن العيوب الرد، العيوب التي ترد بها كثيرة جدا، باب الرد بالعيب كبير جدا، أما باب الرد أو باب الفسخ النكاح بعيوب المرأة كذلك العكس بعيوب الرجل، فسخ النكاح بسبب عيوب الرجل محدود، 5 عيوب، 5 عيوب. ليس منها إذا رجعت إليها ارجع إليها، ولكنك القوم لكنك من القوم الذين لا يذاكرون، ارجع إليها تجد 5 عيوب، ليس منها إنها حضرتها بتحيض بعد سن 20، لكن تكون عندها قرن، رطب، عندها جذام، برص. بخر، البخر ده من عيوب العبد مش من عيوب الزواج. نعم صح، ترد المرأة ب5 عيوب يعني تفسخ عقلها، يعني يفسخ عقلها، ترد يعني يفسخ عقلها. كانت في باب النكاح. في انت معاك الماب؟ انا جبت الماب اللي من حافظه، حافظه ترد المرأة الخمس قوي ترد. حد معاه الجزء الثاني؟ معاه الجزء الثاني. شوف كده نتأكد من المعلومة. وغالبه كلمة الحمل، وغالبه أي غالب زمنه كما مر غير مرة 9 أشهر أي عددية، والمعتمد في ذلك الوجود أي المعول عليه في الأقل والأكثر والغالب وجود النساء كذلك بعد التتبع، فلا اعتراض عليه في التعبير بالوجود لأنه مترتب على الاستقراء فكأنه عبر به. طبعا في الأوضاع الحالية القانون بيجعل أقصى حمل سنة واحدة، سنة ميلادية واحدة، بخلاف ما عليه الفقه الشافعي. اقرأ شوف لما شرح عليه أي الزوجة، شوف بقى الحاشية بيقول ايه، ادخل جوه في الحاشية. ترد المرأة أي الزوجة، يتكلم على النساء المتزوجات. ترد، كلمة ترد. شوف يا أخي الحبيب يقول، وقوله وترد المرأة وهو بالبناء المفعول أي يردها الزوج بفسخ نكاحها لثبوت الخيار له. خلاص، كلمة في باب النكاح لما يتكلموا عن الرد معناها الفسخ، خاص باب النكاح. قلنا ان القانون على انه سنه واحده فقط، اكثر من ذلك لابد من تدخل الطبيب. يعني لو لم يتدخل الطبيب لانزال المولود او الجنين في بطن امه الذي وصل الى سنه، يكون هذا عيب مهني ويعاقب عليه، يعاقب على ذلك انه يعرض حياتها للخطر. هذه الاشياء الموجوده المرفوضه في الفقه لا تتعارض مع القوانين الحاليه، لا القوانين الحاليه خطا ولا الموجود في الفقه خيال، كلاهما صحيح. هذا رفض لا يكذب، حصل، وقائع حصلت ولها فوائد، ترتب عليها النفقه، تستمر نفقه، ترتب عليها العده، ترتب عليها ان المراه اذا قالت حملت 3 سنين او 4 سنتين لا يقال انها زنت، طلقت، طلقها زوجها وأنجبت بعد الطلاق بسنتين وبثلاثة. الفقه كده ينجيها من الـ من الـ من العقوبة، من التعزير أو من الحد. الفقه ينجيها من العقوبة لأنها وجدت حالات في بنات آدم تحمل 3 سنين و4 سنين. طيب الطب الحديث لم يرى ذلك لأن الأمر مبني على الاستقراء،

والثالث قراءة القرآن الأسبوع القادم إن شاء الله. في أي سؤال؟ نعم. ولا مين؟ الإمام الشافعي لا. إذا أطلق الإمام في الفقه يبقى المقصود به الجويني. فقه الشافعية إذا أطلق الإمام في فقه الشافعية المقصود به الجويني. لا في الأصول المقصود به الرازي. لو أراد الشافعي لقال النص. لو أراد الشافعي لقال عن النص. عندك سؤال؟ من علم لا يجمع الماء من جهة بل الجماع من جهة ليه؟ أمرين أمرين مش أمرس بس الوقت مهم الوقت الخلاف مش في الوقت الخلاف في هل هو أمر واحد ولا أمران؟ طب كيف هذا الأمر واحد؟ الأمر الواحد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لو صدق حيضها هذا نفس الأمر هذا يوجب القضاء هو نفسه واعي يوجب القضاء ده مرجوح الراجح أنه مراد بأمر آخر كنا نؤمر الأمر الآخر هو كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصيام ده الأمر الآخر أي سؤال؟ طبعا القضاء معناه أنه في الأمر الآخر لما لأنها محرم عليها كيف تدخل في الأمر الأول وهو محرم عليها؟ نسميه قضاء لأنها لم تصم في الوقت بس لم تصم في الوقت زي بالضبط اللي نام عن الصلاة هو لم يذنب لم يأثم وغير مكلف على بالمناسبة يعني غير مكلف ونايم مرفوع عنه القلم فلما صلى الظهر بعد العصر لأنه استيقظ بعد العصر يسميه قضاء ولا يسميه أداء ولم يكن مخاطبا اثناء النوم. اي سؤال؟ الحمد لله والصلاه والسلام. النسخه القديمه.